بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس المتقدم كان فيما يتعلق بالتخصيصات المنفصلة، تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالقرآن، وأمثلتها واضحة. وذكرنا مسألة تخصيص القرآن والسنة بالإجماع، طيب فهل الإجماع بنفسه هو المخصص؟ نعم، هو ما استند إليه من الدليل، وقد يعلم الدليل وقد لا يعلمه، وقد يوفق له لمعرفته بعض الناس وبعضهم قد لا يعلم ذلك، لكن يبقى على الإجماع. وعلى كل فكتاب السنة يخصصان بالإجماع سواء علمنا المستند من المعنى. هل يشترط في الخصوص والعموم أن نعلم المتقدم والمتأخر أم لا يشترط؟ لا يشترط ذلك، إنما يشترط في النسب. أما في العموم والخصوص لا يشترط معرفة أيهما تقدم وأيهما تأخر، وسواء كان المتقدم العام أو الخاص فيحمل العام على الخاص. تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، هل يخصص بهما أو هل يخصصان به؟ نعم، كيف القياس يعتبر رأي من الآراء؟ كيف نخصص الكتاب والسنة يعني هو يكون استنباط من دليل آخر، فيكون ما استند إليه هذا المجتهد هو المخصص، فالمخصص هو الكتاب والسنة وليس هو القياس بنفسه. طيب، ذكر بعض الأصوليين تخصيصات بالحس والعقل، ذكروا من ذلك قول الله تعالى في ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، قول بكل شيء عام، قالوا لكن الحس يخصص الجبال والمساكن، ولذلك قال الله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وأيضا ذكر بعضهم قول الله عز وجل في ملكة سبا وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، قالوا هي لم تؤتى السماوات ولا الأرض ولا الجبال ولا الأنهار ولا حتى ملك سليمان عليه السلام، فقالوا هذا خصصه الحس والعقل، أي دل العقل أنه ما أريد به العموم. والأحسن من هذا أن يقال هذا عام أريد به الخصوص، لا يقال خصص للعقل ولا للحس، إنما يقال عام أريد به الخصوص، أي اللفظ عام وهو مخصوص في شيء بعينه. فقال الله عز وجل في ملكة سبع وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء يحتاج إليه الملوك، عام في بحسبه، عموم بحسبه. وقال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، أي مما أمرت به، كل شيء مأمورة به، فهذا عام أريد به الخصوص. طيب، فالحس والعقل لا مجال له في أدلة الكتاب والسنة، الحس والعقل لا مجال له في أدلة الكتاب والسنة. طيب، ما من يعطينا الكتاب المتن مثل ما أحد مع المتن الصغير؟ قال رحمه الله تعالى باب المجمل والمبين، باب المجمل والمبين، قال رحمه الله: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان، إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. إذن هذا يسمى المجمل المبين. ومعنى المجمل في اللغة، معنى المجمل في اللغة المجموع، المجمل في اللغة المجموع. أجملت الحساب إذا جمعته، أجملت الحساب إذا جمعته. وفي الاصطلاح هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يعني ما يفهم المراد منه بنفسه، هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه، إما في تعيينه أو بيان صفته ومقداره، إما في تعيينه أو بيان صفته ومقداره. هذا التعريف تعريف العثيمين رحمه الله، وهو من أقرب التعاريف، وهي متقاربة، التعاريف التي ذكرها العلماء متقاربة، وهو نفس تعريف الناظم وصاحب الورقات أيضا، قول ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، أي المجمل هو الذي يحتاج إلى بيان. فإذا التعريف صحيح، تعريف الناظم صحيح، لكن تعريف العثيمين مفسر أكثر. قوله إن في تعيينه، أي يكون محتملا لمعنيين أو أكثر، يكون محتملا لمعنيين أو أكثر، فيأتي نص آخر يبين المراد، يأتي نص آخر يبين المراد، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الصوت يقطع عليكم، يقطع عليكم بالأخير، تسمعون ولا؟ واضح. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء في تفسير القرء، في تفسير القرء، هل هو الحيضة أو الطهر، هل هو الحيض أو الطهر، لأن هذا اللفظ في اللغة يطلق على كل منهما، القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض قرء. فهل المراد أن المرأة إذا طلقت تنتظر ثلاث حيض أو تنتظر ثلاثة أطهار؟ هل يختلف العدد باختلاف هذا بهذا الاختلاف؟ هل يختلف عدد الأيام بهذا الاختلاف؟ نعم يختلف، قد تطلق وهي قريبة من الحيض، قد تطلق وهي قريبة من الحيض، فتحيض مثلا بعد يوم أو يومين فيحتسب لها هذا الحيض والحيضة الثانية والثالثة. وأيضا تنتهي العدة بانتهاء الحيض، إذا قلنا إن القرء هو الحيض تنتهي العدة بانتهاء الحيض الثالثة. هنا يا أخوان يحصل الخلاف في الانتهاء، الذين قالوا القرء هو الحيض تنتهي العدة عندهم بانتهاء الحيض الثالثة، واضح؟ الذين قالوا القرء هو الطهر قالوا تنتهي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة، أي إذا حاضت انتهت. إذن الفرق كم؟ ربما ستة أيام سبعة أيام، واضح يا أخوان؟ فالذين قالوا القرء هو الطهر يصير عندهم انتهاء الحيض إذا طعنت في الحيض الثابتة، أي إذا بدأت بالحيض. إذا بدأت بالحيض أنا أشعر أن الصوت يتقطع وما تفهمون أو تفهمون. طيب يا أخوان، قلنا اختلف العلماء في تفسير القرء، منهم من قال هو بمعنى الطهر، ومنهم من قال القرء بمعنى الحيضة، معنى الحيضة. وينبني على ذلك خلاف في انتهاء مدة الحيض، فالذين قالوا القرء بمعنى الطهر ينتهي عندهم الحيض، تنتهي العدة عندهم إذا بدأت في الحيضة الثالثة، والذين قالوا القرء بمعنى الحيض تنتهي العدة عندهم بالانتهاء من الحيضة الثالثة، بالانتهاء من الحيضة الثالثة. والآية من حيث اللغة العربية تشمل هذا وهذا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فأيهما هذا أصبح مجملا، لأننا ما نعلم أيهما أريد بذلك، هل أريد الطهر أو الحيض، فيحتاج إلى بيان من حديث آخر أو من آية أخرى. جاء الحديث حديث أم سلمة وجاء عن غيرها في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اجلسي أيام أقرائك، أي أيام حيضك، اجلسي أيام أقرائك، فإذا انتهت فاغتسلي وصلي. فالشرع استعمل كلمة القرء في أحاديث متعددة في الحيض، فحملت الآية على أن المقصود تنتظر ثلاث حياض، وهذا قول جمهور الصحابة والعلماء من بعدهم على أن المراد بالأقراء الحياض. كيف ترون الصوت بالأخير؟ نستمر أو نتوقف إلى الدرس القادم؟ يصلحون الجهاز إلى الدرس القادم. الأخوة ما تسمعون في الأخير؟ نتقطع؟ خلاص إن شاء الله يصلح الجهاز. الأخ المسؤول عن الجهاز ينظر في أمره. سبحانه وتعالى.